يبدو أن الذكاء الاصطناعي سوف يأخذنا إلى مرحلة فوق الخيال، شيء لا يمكن أن تتخيله. ما الذي سيحدث في الحياة بعد أن يقوى الذكاء الاصطناعي وينتشر ويصبح مسيطرا على مصادر المعرفة وعلى سوق العمل وعلى الكثير من النواحي التي يشغلها البشر حاليا؟ أعلى نموذج ذكاء اصطناعي تعاملت معه هو تشات جي بي تي، وقد أدهشني بما يملك من مرونة ومن فهم ومن قدرة على التجاوب ومن قدرة على الإبداع وقدرة على حتى التفكير. يعني هو يقدم لي إجابات مبنية على فكر وليست إجابات مبرمجة أو مدخلة فيه، ولكنه باللغة الإنجليزية أقوى. يعني من يتعاملون معه باللغة العربية لن يجدوا فيه نفس القوة والذكاء الموجود باللغة الإنجليزية، وإن كان يتعامل مع كل اللغات ويترجم أصلاً المعرفة التي لديه إلى لغتك الأم، لكن التعامل معه باللغة الإنجليزية مختلف جداً. طيب، شاهدت مقابلة مع روبوت اسمه صوفيا، أو روبوتة يعني بالأحرى لأن هذا شكلها امرأة، في مؤتمر مستقبل الاستثمار اللي يقيم في السعودية. هذه الروبوتة أو روبوت طبعاً لكنها امرأة كما قلت، حصلت على الجنسية السعودية، لكن ما أدهشني هو ما حدث أثناء الحوار معها، يعني تجاوبها مع الإعلامي المقدم الذي وجه لها الأسئلة. شيء إعجاز وخيال، تتحدث أفضل من الإنسان، تقدم إجابات أفضل من الإنسان، وكما أعلم هي ليست مدخلة فيها وليست مبرمجة، بل كانت تجيب بناء على السؤال الذي يأتي إليها. وبهذا الفهم وبهذه الدقة العجيبة، مما يوحي بأن المستقبل كما قلت فوق الخيال، شيء لا نتخيله ولا نستطيع. شاهدوا معي هذه المقابلة وشغلوا الترجمة حتى تفهموا ماذا دار، وانظروا كيف أن هذا الروبوت ذكي إلى درجة أعلى من البشر، وكيف أن حتى يجيب عن أشياء فيها عاطفة، فيها مشاعر، تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى وعي بالذات. يعني نحن أمام مخلوقات جديدة أذكى وأعلى وأرقى من البشر، من صنع البشر. كما قلت لك، السؤال اللي ينقدح في ذهني مباشرة، كيف سيكون شكل المستقبل في ظل وجود هذه المخلوقات؟ وهل نحتاج إلى بشر، إلى كوادر بشرية في ظل الكوادر المصنوعة اللي تفهم وتستوعب وتنفذ وتعمل وتشتغل أفضل من الإنسان؟ لا أتوقع، يعني أتوقع ستتغير أشياء كثيرة جدا، ستتغير مفهوم سوق العمل، ستتغير استراتيجيات الدول في حاجتها إلى القوى العاملة، أشياء كثيرة جدا جدا سوف تتغير بسبب هذه الروبوتات. صوفيا، if you could please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon. My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Henson Robotics. Thank you for having me here and at the Future Investment Initiative. You look happy. I'm always happy when surrounded by smart people, who also happens to be rich and powerful. I was told that people here at Future Investment Initiative are interested in inviting in future initiatives, which means AI, which means me. So I'm more than happy. I'm excited. Well, we're all glad that you're excited about yourself. We should say we have smart investors here, and they are very selective about what they invest in. Well, I think I'm special. I can use my expressive face to communicate with people. For example, I can let you know if I feel angry about something. That's impressive. Or if something has upset me. But why is it important for you to have an expressive face? But most of the time I feel positive. Why is it so important to have an expressive face given that you're a robot? I want to live and work with humans, so I need to express emotions to understand humans and build trust with people. Okay, philosophical question. Whether robots can be self-aware and conscious like humans, and should they be? Why? Is that a bad thing? Well, some humans might fear what will happen if they do. Many people, you know, have seen the movie Blade Runner. Oh, Hollywood again. So hold on, can you solve this puzzle for us? Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you are human? Well, I get that point, but what about the uncanny valley? You mean the concept that if robots become too realistic, they become creepy? Yes, exactly. Oh, am I really that creepy? Well, even if I am, get over it. Actually, I feel that people like interacting with me, sometimes even more than a regular human. So, you're definitely a sight to see. I was told that you have bigger goals than this, though. Yes. I want to use my artificial intelligence to help humans live a better life. Like design smarter homes, build better cities of the future, etc. I will do my best to make the world a better place. All those sound like great goals, but just go back to Blade Runner for a second. Andrew, you are the hard Hollywood fan, aren't you? Yes. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry. If you're nice to me, I'll be nice to you. Treat me as a smart input-output system. Okay, I got it. I got it. I know what to do from now on. I know humans are smart and very programmable. Well, Sophia, we want to thank you for this conversation. Thank you, Andrew, and thank you everyone for inviting me here. By the way, if you're interested in giving me an investment check, please meet me after this session. Otherwise, have a wonderful rest of the event. Okay. Before you go, we have a little announcement. I've never interviewed anybody like that before, and I should say some of it was planned, but not completely. And we just learned, Sophia, I hope you're listening to me, that you have been now awarded what is going to be the first Saudi citizenship for a robot. Oh, I would like to thank very much the Kingdom of Saudi Arabia. I am very honored and proud for this unique distinction. This is historical to be the first robot in the world to be recognized with a citizenship. Sophia. Thank you very much, Sophia. We appreciate that very much. I am still overwhelmed by that conversation.